الراديو 90-90 هواها مصر. في شهر أكتوبر سنة 1907 قرر مصطفى كامل ينشئ الحزب الوطني. الراجل ده كان محضر كل حاجة، كتب لأنصاره في الخارج يدعوهم للفكرة، وعمل لقاء سياسي موسع في اسكندرية وبالتحديد في مسرح زيزينيا. حضر هذا اللقاء من 5-7 آلاف مواطن، وده رقم كبير بمقاييس العصر وتعداد السكان وقتها. المهم تم تأسيس الحزب، وهو أول حزب سياسي واضح الملامح في مصر. لما نقرأ لائحة الحزب الداخلية هنتصدم. والله هنتصدم. حزب المفروض إنه بيعلي من قيم الديمقراطية وبينادي بالاستقلال، فتلاقي في لائحته الداخلية نص بيقول إن مصطفى كامل زعيم الحزب مدى الحياة. طب إزاي يعني؟ وفين الديمقراطية بقى في الموضوع ده؟ حتى لما مات مصطفى كامل، اللجنة العليا في الحزب اختارت صديقه الصدوق ووكيل الحزب محمد فريد، اللي فضل برضو زعيم لحد ما مات. حاجة غريبة مش كده؟ وكأن رئاسة الأحزاب دي ما ينفعش تتغير أو تتبدل أو يكون الانتخاب حاجة حقيقية. ولو بصينا الحزب الوفد اللي ظهر للنور بعدها بفترة من الزمن، تلاقي برضو أن زعيم الحزب هو سعد باشا زغلول لحد وفاته، ومسك من بعد منه مصطفى النحاس لحد ما تحل الحزب بعد ثورة يوليو. الغريبة يا أخي إن الحزب الوطني وحزب الوفد الاتنين بعد رحيل مصطفى كامل وسعد زغلول كان فيهم خلافات جوه الأحزاب على مين اللي حيتولى رئاستهم، بس من مين بقى؟ من قرايب الاتنين الزعماء برضو، يعني أخو مصطفى كامل اللي هو علي فهمي كامل وبركات باشا قريب سعد زغلول. وكأن الأحزاب دي ميراث عائلي أو حاجة ينفع تتورث للقرايب والإخوات. الصراحة تاريخ الأحزاب عندنا غريب شوية، كل ما تفتح كتاب تلاقي تفاصيل غريبة. يعني مثلا الحزب الوطني كان شعاره لا تفاوض إلا بعد الجلاء، زي ما بقول لك كده، وفضل قافش في الشعار ده مع إن الظرف السياسي اتغير بعد الحرب العالمية الأولى، وبقى التفاوض هو أساس الحياة السياسية بين مصر وبريطانيا. حزب الوفد قافش بقى في فكرة الاستقلال التام أو الموت الزقام، مع إن الموت مش في صالح حد خالص يعني. وفي الآخر حزب الوفد وافق على معاهدات ونصوص غريبة جدا مع بريطانيا. ناس هتقولك ما هي دي السياسة. أيوة هي دي السياسة، بس السياسة دايما هي فن الممكن، يعني بلاش تطلب المستحيل وانت عارف انه مش هيحصل. السياسة هي القدرة على تحقيق اي مكاسب، مش انك تعاند وتخسر طول الخط. السياسة انك تتحرك لقدام مش تفضل واقف مكانك. كمان لما تدقق النظر كده في مسار الحزبين، تلاقي ان كان على راس كل حزب منهم خطيب مفوه زي ما بيقولوا. يعني مصطفى كامل صاحب كلمة بلادي بلادي لك حبي وفؤادي لك حياتي ووجودي. سعد زغلول رئيس حزب الوفد كان خطيب ملوش مثيل، بس كان مقتنع إن الجماهير هي الأهم. عشان كده لما حصلت أزمة طه حسين، لما نشر كتابه في الشعر الجاهلي، ما حاولش يقف جنبه أو يسنده، مع إن حزبه هو أبو الليبرالية في مصر، لكن عمل من بنها، لأن الجماهير كانت رافضة كتاب طه حسين وشايفة إنه بيهاجم الدين. دي أجزاء من حواديث غريبة لأحزابنا زمان. تفتكروا الصورة اتغيرت عن زمان؟ سؤال صعب. أنا ردي الله أعلم.